قطرات الندى. يا حبيبا لفؤادي قد ملك والهوى مقدور، بالذي سواك بدرا في الفلك سابحا في النور، لفتة الأحداق والأشواق لك والصبا المسحور. لي حنين عند ذكراك انتشى وارتوى العشاق، سكن الشوق به فارتعش، فاستر الأحداق، نبعه أنت ويشكو العطش، فارحم المشتاق. سنبلات العمر كانت في يديك فرحة تبدو، وأنا أهديتها منك إليك فانثنت تشدو. آه لو تعلم كم تبكي عليك أيها الوعد. سمع الليل حكايا للنجوم عن هوى قلبي، فصحت في الكأس أحلام الكروم وارتوى جدبي، وطوى في صدره الليل الكتوم قصة الحب، قصة الحب. فانطلق فوق ظلال الشوق واسأل عن جروحي، فإذا ما تمتم الصمت وهلل خلف روحي، قل لأيام الهوى الطفل المدلل لا تبوحي. الشاعر إبراهيم عيسى، مع تحيات سهير المرشدي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.